الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الإخوة الكرام، إلى سورة يوسف في التعليق على تفسير الشيخ الثعلبي رحمه الله. سورة يوسف سورة مكية نزلت قبل الهجرة تعلمون، وهذه السورة جاءت لتسلية المؤمنين ولمواساتهم فيما حصل لهم في مكة. تعلمون الفترة المكية كانت فترة غاية في القسوة على المسلمين، وكانت فيها شدة عليهم، وصب عليهم عذاب، صب يعني عذاب نفسي ومعنوي ومادي حسي. فهذه القصة جاءت فيها سلوى وفيها تسلية وفيها سكب يعني للبشرى في القلوب، حتى يفرح الناس بفضل الله وأنه آت لا محال. أيضا هذه السورة من خصائصها أنها نزلت مرة واحدة في قصة واحدة، هي قصة نبي الله يوسف عليه السلام. وفيها أحداث القصة تقريبا من أولها إلى آخره، من صغره إلى قبيل وفاته. والقصة أيضا فيها حديث عن الرجال والنساء والملوك والفقراء والسجون والمكر والحيلة، يعني فيها أحداث كثيرة جدا، وقد ألفت فيها رسائل منفصلة، بل عقدت لها مؤتمرات خاصة، مؤتمر سورة يوسف، وهناك موسوعة الفوائد من سورة يوسف في ثلاث مجلدات لما فيها من كثرة الفوائد. أيضا الشيخ سعد رحمه الله لما انتهى من سورة يوسف التفسير يعني ذكر قريباً 100 فائدة تقريباً في آخر هذه السورة، ذكر فصل في ذكر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليها هذه القصة العظيمة التي قام الله تعالى في أولها: نحن نقص عليك أحسن القصة، غير ما تقدم في أثناء تفسيرها. وذكر قريب من 100 فائدة رحمه الله من فوائد هذه السورة العظيمة. مقصد هذه السورة أو مقصد هذه السورة هو إغاثة الله لأوليائه في وقت المحن، يعني كيف يعين الله تعالى ويساعد أولياءه في أوقات المحن، وكيف ينجيهم جل في علاه بألطف الأسباب. يعني حتى لو تلاحظون أن قصة يوسف فيها طيب، يعني فيها لمراحل، لأن العبرة هو التركيز على مواطن الابتلاء، ثم كيف أن الله تعالى أنجى يوسف منها. فتجد أنها بدأت بقصة مكر أخوة يوسف لإلقاء الجب، وكيف أن الله تعالى طاح به، ثم قصة امرأة العزيز ومكرها به، وكيف أن الله تعالى أنجاه ولطف به، ثم قصة دخوله إلى السجن، وكيف أن الله تعالى أيضا نجاه من السجن بعد ذلك، وهكذا إلى أن تصل إلى هذه السورة، وهي كلها فيها مشاهد لطف الله تعالى. حتى هو يوسف عليه السلام في آخر السورة قال: ربي قد علمتني تأويل الحديث، قد أتيت المهلك وعلمتني تأويل الحديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إيش فيها اللطف الآية؟ آخر السورة قال قد أحسن بي إذا خرجوا من السجن وجاء بكم من البدو إن ربي لطيف لما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء. فذكر هذه القضية، يعني لطف الله تعالى به، وكيف أن الله تعالى كان مجيد. يعني تأمل مثلا قصة قميص يوسف، كيف كان قميص يوسف برأه من أو أثبت الكذب إخوته في أنهم قتلوا، وكيف أنها نفس يعني هذه القصة القميص أيضا هي التي برأته من مراودة المرأة امرأة العزيز، والقميص أيضا هو الذي أرجع بصر يعقوب عليه السلام. فكيف يعني قميص ويكون فيه هذه الإنجازات الضخمة؟ يعني كان الله يقول لنا إذا أردت شيئا، إذا أراد الله شيئا فإنه ينجزه بألطف الأسباب. يعني من كان يتوقع أن يوسف ينقذه الله تعالى من كيد امرأة العزيز بقميص؟ لكن الله تعالى إذا أراد السجن ما احتاج الله تعالى أنه يفجر السجن ولا يدمره عشان يخرج، لا، أرسل رؤيا حل بس إلى الملك وخلى الملك يبحث حتى أخرج يوسف من السجن. ففيها لطف الله، هذه السورة فيها لطف عظيم لله سبحانه وتعالى، وكيف أن الله تعالى يعني ينجي أولياءه بألطف الأسباب. لذلك بدأت السورة بهذا الإفلام راء في آيات الكتاب المبين، يعني هذه الحروف المقطعة هي آيات الكتاب المبين الواضح البين. إن أنزلنا هذا القرآن قرآنا عربيا، وهذا في تشريف يعني للعرب لأن القرآن نزل بلسانهم وبلغتهم، فهم لا يحتاجون إلى من يترجم لهم ولا يوضح لهم بوضوحه. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم يعني يكتمل عقلكم وتعقلون أمر الله تعالى وتفهمونه. نحن نقص عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. طبعا هذه الآية عامة ليس مقصود بها فقط قصة يوسف، بل كل ما جاء في القرآن هو من أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يعني قبل الوحي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف قصة يوسف ولا يعرف هذه القصص التي جاءت في القرآن العظيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أيضا يعني تلاحظون الرؤية، قصة رؤية في يوسف في سورة يوسف كثيرة، يعني هذه رؤية يوسف ورؤية الملك ورؤية أصحاب السجن، فكانت أيضا الرؤى كثيرة جدا في قصة يوسف وأثرها أيضا في قصة العظيم. طبعا الأحد عشر كوكبا إخوانه، يوسف عليه السلام كان له أحد عشر أخ وهو الثاني عشر، وكانوا عشرة منهم من أم واثنين يوسف وبنيامين من الأم الثانية. والشمس والقمر كناية عن والديه أنهم يسجدون لهم، رأيتهم لي ساجدين. فأبوه اتضحت عنده الرؤيا وتعبيرها، وأن يوسف يصل مرحلة من المكانة والمنزلة ما يتذلل له إخوانه وينكسرون بين يديه. فقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. هم كادوا له كيدا قبل الرؤيا، يعني فكيف لو مع الرؤيا؟ يعني بدون ما يذكر لهم رؤيا وهم أرادوا أن يكيدوا به حتى يقتلوه. وهذا يدل على أن الإنسان قد يأتيه الحسد والمكر من أقرب الناس. يعني صور أخوانه اللي هم أقرب الناس وأبناء نبي، يعني تربيتهم من أحسن تربية، لكن الشيطان إذا أراد أن يغوي أحدا سبحان الله، يعني لولا عصمة الله وحفظ الله الإنسان ولا يعني يضل ضلالا بعيدا. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، واضح العداوة. وكذلك يجتبيك ربك، يعني الرؤية هاي تدل على أن الله تعالى سيصطفيك ويجتبيك ويجعلك نبيا كما جعل أباك وجدك وأبو جدك. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعلمك من تعبير الرؤى ويتم نعمته عليك يعني بالنبوة وعلى آل يعقوب كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من الكريم؟ ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم. فقال: من يا رسول الله؟ قال: يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وسبب كرمه أنه يعني سلالة أنبياء، فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، وهذا لم يعني يكون لأحد إلا يوسف عليه السلام، يعني أن يكون هو وأبوه جدة وأبو جدة كلهم أنبياء، هذا ما تم لغير هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لعلنا نقف هنا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم بقية قصة هذه الصورة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وأن يجعل حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم على نبينا.